يا رب لك لا لغيرك يا إلهي نخضع وبمصطفى لك لا لغيرك يا إلهي نخضع وبمصطفاك محمد نتشفع وبباب عفوك خاشعين تذللا وتقربا وتبتلا نتضرع وبباب عفوك خاشعين تذللا وتقربا وتبتلا نتضرع فالأمر أمرك ما لغيرك حيلة والملك ملكك ما لغيرك موضع فاغفر لنا يا ربنا زلاتنا فاغفر لنا يا بعفوك يا إلهي نطمع فاغفر لنا زلاتنا يا ربنا إنا بعفوك يا أنت المحيط بنا وأنت ملاذنا أين المفر وما سواك المفزع مهما يكون ذنبي بحمق جهالتي فلباب عفوك يا إلهي